بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه قراءة من كتاب شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى، وشيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله وتنزيله ونور ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، والمراء فيه كفر، والإيمان بالرؤية يوم القيامة. وانتهينا من هذا الأصل، بدأنا هذا والمرء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام أبو محمد رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله. القرآن كلام الله، فمن صفات الله عز وجل أنه يتكلم، وهذا الكلام بصوت وحرف. قد أنكر الكلام الجهمية والمعتزلة، قالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم، فنزه الله عز وجل عن الكلام زعموا. وأما الأشاعرة فأثبتوا كلاما نفسانيا، وهو معنى قائم بالنفس من غير صوت ولا حرف. وأما أهل السنة والجماعة فهداهم الله سبحانه وتعالى للحق، فقالوا إن الله عز وجل يتكلم كلاما حقيقيا بصوت وحرف، يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. واعتمدوا في ذلك على عدة أدلة، أو على أدلة منها قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ووجه الدلالة من الآية قوله: كلام الله، فأضيف الكلام إلى الله عز وجل، وعري عن قرينة تصرفه عن هذه الإضافة، فدل على أنه كلامه سبحانه وتعالى منسوب إليه مضاف إليه جل وعلا. في هذه الآية أو هذا الجزء من الآية رد على الطائفتين الضالتين في هذه المسألة، الجهمية من جهة والأشاعرة من جهة. فقوله كلام الله رد على الجهمية والمعتزلة، حيث نسب الكلام إلى الله. وقوله يسمع رد على الأشاعرة، لأن السمع لا يكون إلا للصوت والحرف، وهذا من إعجاز القرآن وعظمته، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى العبد أن يوفق استدلالاته بالنصوص الشرعية من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن الخذلان أن ينصرف الإنسان أو يبتعد عن الاستدلال بالكتاب والسنة، لذلك أحظ الناس بذلك عن الاستدلال بالكتاب والسنة هم من كانوا على منهج السلف الصالح وعلى طريقة أهل السنة والجماعة، أبوا أن يتكلموا في الدين أو يعملوا فيه أو يعملوا به أو يدعوا إليه إلا بنص، لأن النص عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم معصوم، بخلاف إذا ما استدلت بقول أي أحد. وإلا فقول أي أحد ليس دليلا، مهما على كعبه وارتفعت رتبته في العلم فإن قوله ليس دليلا، إنما أقوال الرجال مهما علت من ذاتهم تحتاج إلى أدلة، وليس أدلة في ذلك. وهذه الصفة الكلام مما اشتد النزاع فيها، أو مما نازع فيه المفسدين المبتدعة بشدة مع أهل السنة، في ثلاث صفات: الاستواء والكلام والرؤية. ولذلك فإن السلف يذكرونها، وفي هذه الصفحة التي بيديك من الكتاب فيها الثلاث صفات، فيها الثلاث صفات. وفي الأصل الرابع عشر قال: وعلى العرش استوى. وقال في الفقرة التي بعدها أو بعدها والقرآن كلام الله، وبعدها والإيمان بالرؤيا، فلا يكاد يخلو مصنف من مصنفات السلف مختصرا كان أو متوسطا أم مطولا إلا ويوجد فيه هذه الثلاث صفات على وجه، لأن المبتدعة اشتد نزاعهم بأهل السنة في هذه الثلاث صفات. وهذا يدلك على ماذا؟ على أن أعلم الناس في الواقع من؟ العلماء، وهم يتكلمون في واقع موجود وحال ملموس وليس في أمر في الخيال كما يزعم بعض الجهال. ودائما إذا رأيت رجل يطعن في أهل العلم فاعلم أنه صاحب هوى، مهما استفاد ومهما أظهر خلاف ذلك لا بد أن يكون مبتدعا ضالا منحرفا إذا طعن في أهل العلم. قال القرآن كلام الله وتنزيله، وتنزيله قال سبحانه حاميم تنزيل الكتاب من الله العلي العليم. وفي مسألة الكلام سبق بأن الجميع والمرسل أنكروا أن قوله تعالى كلام الله إضافة الكلام إلى الله وعري عن قرين تصرفه عن ظاهره دل على أنه كلام الله. قلنا أن الأشاعرة قالوا أنه كلام نفساني وأنه معنى قائم بالنفس وغير صوت ولا حرف، وقوله يسمع يرد عليه، وأيضا قوله تبارك وتعالى ونادى هما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، فالنداء يكون بصوت وحرف. قوله جل وعلا ونادينا عن موسى عليه السلام وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، النداء والمناجاة تكون أيضا بصوت وحرف. وقوله عليه الصلاة والسلام من قرأ في حرفا من كتاب الله فله به حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف الحديث. وقوله عليه السلام يسمعه من قرب ويسمعه من بعد، كل هذه أدلة تدل على أنه كلام يسمع وأنه بصوت وحرف. وأخطأ الأشاعرة في قولهم إنه كلام نفساني، وأخطأ الجميع والمعتزلة بنفيهم الكلام عن الله سبحانه وتعالى. وأيضا في قوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، هذا دليل صريح على كلام الله عز وجل النبي موسى عليه السلام. والمبتدع يقولون وكلم الله موسى تكليما، فيصير المتكلم هو موسى والمكلم هو الله سبحانه وتعالى، وهذا باطل. وبعضهم قرأ كما ذكر الزمخشري في الكشاف قرأ وكلم الله موسى تكليما، وهذا باطل، وهذه لا تجد حتى في قراءة شاذة، لا تجد في عشر متواترات ولا تجد في أربع الشواذ. وهذا من جهة أهل الأداء والتلاوة، ومن جهة اللغة فهي لا تصح اللغة، لأنه وكلم الله موسى يكون المصدر ماذا؟ كلما وليس تكليما. هذا مع أن الزمخشري فحل في اللغة، لكن المبتدع مهما كان حاله لابد أن يتأول النصوص، لما في مشاكل لازم يتلاعب بالنصوص. يعني وكلم الله موسى لو هي بمعنى الكلمة عن الجرح تصير كلما ولا تصير أبدا تكليما لغة، ومع ذلك أجل مخشري أولها على هذا، مع أنها لا تصلح لا لغة ولا أداء عند أهل الأداء. ولذلك نحذر إخواننا من طلب العلم على أيدي المبتدعة حتى ولو كانت اللغة العربية، لا يجوز دراستها عند أهل البدع حتى لو اللغة العربية، لأنها سيدس لك السم ومنهجه الفاسد وعقيدته الفاسدة أثناء تدريسك للغة العربية. استغل ذلك جدا فخر الدين الرازي في كتابه مفاتيح الغيب، كذلك الزمخشري في كتابه الكشاف استغلوا اللغة التي عندهم في نشر قول المعتزلة، لذلك قال العلماء أنهم استخرجوا اعتزاليات الزمخشري من كتاب الكشاف بالمناقيش، وأوصى مشايخنا وعلماؤنا ألا يقرأ في هذه الكتب إلا من طلاب العلم إلا المتقدم منهم ويكون على حذر، إن احتاج حذر جدا. قال كلام الله وتنزيله، كان أهل السنة أول يقول القرآن كلام الله ويكتب، فلما أطال المبتدع الكلام قال القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. فأدلك على أن أهل البدع إذا فصلوا في بدعتهم فيجب على أهل السنة أن يفصلوا في بيان السنة والرد على الشبهات، وأما السكوت عن البدع وأهلها فهذا يؤدي إلى نشرها انتشار البدع وإلى يعني والعياذ بالله إلى إبعاد السنة والعياذ بالله. وأما كون القرآن منزل فقال الله عز وجل حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم فهو منزل من عند الله سبحانه وتعالى، ونوره كما في الآية جاءكم الله نور وكتاب مبين. فالكتاب لا شك أنه لا شك أنه نور من عند الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق كما يقول الجهمية والمعتزلة التي يقولون إن كلام الله مخلوق ولا يجعلونه صفة له وإنما يجعلونه شيئا مخلوقا له معنى قائم بنفسه، وهذا باطل. وما أهل السنة فيقولون إن القرآن والكلام الكلام صفة لله سبحانه وتعالى وليس مخلوقا. الله جل وعلا قد فارق بين القول والأمر فقال سبحانه بين الخلق والأمر فقال سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر مما يدل على أن الخلق غير الأمر، مما يدل على أن الخلق غير الأمر. فلو كان القرآن مخلوقا لما قلنا بينه وبين الأمر، فلما عطف بين الخلق والأمر دل على أن الخلق غير الأمر، ألا له الخلق والأمر. فالمضافات الله عز وجل كما ذكر شيخ الإسلام على قسمين، له معنى قائم بنفسه كبيت الله وعبد الله وناقة الله وغير ذلك، فهذه الإضافة ليست إضافة استصفاء وإنما هي إضافة تشريع. وأما إذا كان هذا المضاف ليس له معنى قائم بنفسه فهذه الإضافة إضافة صفة إلى موصوف كالكلام وغير ذلك، فالكلام صفة لله سبحانه وتعالى وليس مخلوقا كما زعم المعتزلة والجهمية. ومن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، من قال إن القرآن مخلوق كفر، كفر بالله سبحانه وتعالى وبذاته وصفاته، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس المخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، بل هذا إجماع السلف على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ، وهذا الابتداء ليس ابتداء خلق وإنما هو ابتداء إنزال وكلام من الله عز وجل، وإن كان جبريل بلغه قال سبحانه وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هكذا يقول الله بلسان عربي مبين. قال والمراء فيه كفر، يعني الجدال بالباطل في القرآن يوقع، قد يوقع الإنسان في الكفر والعياذ بالله. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى والإيمان بالرؤية يوم القيامة يرون الله بأبصار قلوبهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. نعم، هذه الصفة أيضا اشتد فيها نزاع المبتدعة أهل السنة، صفة رؤية المؤمنين ربهم جل وعلا في الدار الآخرة، والنصوص في إثبات الرؤية عند أهل السنة والجماعة كثيرة، منها من يذكر لنا نصا فيها ثبات الرؤية. قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجه الدلالة من الآية إلى ربها ناظرة، يعني ما وجه الدلالة من الآية؟ يعني في قوله تعالى: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. هذا نظر، فهل المقصود به نظر عيني الوجه؟ وأيضا في قوله تبارك وتعالى: انظر على المنافقين أنهم ينظرون أن نقتبس من نوركم. فهذا نظر غير هذا النظر. مهم جدا أن تفهم وجه الدلالة من النص، إن خلق النصوص قد يعلمه كله، أما وجه الدلالة هذا يتميز به طلاب العلم السلفيين. فما وجه الدلالة من النص هنا؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ارفع صوتك. النظر إلى عبد يبيلة، نعم. النظر هنا في هذه الآية عبد يبيلة مما يدل على أنه رؤية بصرية بعين الرأس والوجه. أما إذا عدي النظر به فإنه يفيد التأمل والتدبر، كما في قوله سبحانه وتعالى: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني يتأمل ويتدبر. أما إذا عدي النظر بنفسك فإنه يفيد الانتظار، انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا. طيب، من الأدلة أيضا: الذين أحسنوا الحسنى والزيادة. ما وجه الدلالة من النص؟ نعم، أحسن تفسير النبي عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. فهذا يدل على دلالة صريحة على أن على رؤية من ربهم عز وجل في الدار الآخرة أو في الجنة. ومن أدلة أيضا قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وما وجه الدلالة؟ ارفع صوتك. قول الإمام الشافعي رحمه الله قول المدريد: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الحجب هذا ذكر في معرض السخط للكفار يحجبون، وكما أن الكفار يحجبون فالمؤمنون لا يحجبون ويرون ربهم تبارك وتعالى. ومن الأدلة أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وفي رواية: لا تضامون في رؤيته. فعلى رواية لا تضامون يعني لا يصيبكم الضيق، يعني الامتحان الشديد. ترون ربكم بلا مزاحمة، لأن من أسباب نفي المبتدعة على الرؤية قالوا: كيف يرى الناس كلهم ربهم جل وعلا ويتزاحمون ويقدمون على ذلك؟ فقيل: لا، هذا لا يلزم، لا يلزم من الرؤية المزاحمة في مخلوق صغير هو القمر، كل من طلع عليه من القمر يرونه ولا يتزاحمون على ذلك، وهذا مخلوق صغير، فكيف بالرب العظيم جل وعلا؟ لا يمكن أن يكون هناك مزاحمة. وعلى لا تضامون يعني لا تشكون في رؤية حقيقية بلا شك. والرسول أكد: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، ووصف هذه الرؤية كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤية، فهذه رؤية حقيقية بلا شك. وهذا الحديث حديث متواتر، ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم حال الأرواح إلى بلد الأفراح أنه رواه أكثر من 30 صحابي صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، رواه متواتر، والأحاديث المتواترة في السنة قليلة، أوصلها بعضهم إلى 14 حديث، منها الأحاديث الرؤية، ومع ذلك المبتدع أنكروا ذلك، والجهمية والمعتزلة قالوا إن الله لا يرى في الدار الآخر، وعللوا ذلك بأن الرؤية للأجسام والله ليس بجسم، وهذا باطل. وما استدلوا به على نفس الرؤية أو نكمل الأدلة في إثبات الرؤية، ما الأدلة على إثبات الرؤية أيضا؟ السنة، قوله عليه الصلاة والسلام: فيكشف الحجاب عن وجهه، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: يا أهل الجنة إن لكم موعظة أن أمجدكموه، يقولون: يا ربنا لم تبغض وجوههم، يقول: بلى. فيكشف الحجاب عن وجهه فلا يرون شيئا اعظم من رؤيتهم لربهم تبارك وتعالى، او كما قال عليه السلام: فهذا اعظم نعيم اهل الجنه مطلقا رؤيه وجه الله عز وجل في الدار الاخره للمؤمن. واجمع اهل السنه على اثباته، ولذلك المخالف في ذلك هل هو على السنه ام على البدعه؟ الذي يخالف في اثباته يوم القيامه هذا مبتدع ضال منحرف، ليس على السنة ولا السبيل. لماذا؟ لأنه رد الكتاب ورد السنة ورد إجماع علماء. إذن الكتاب والسنة والإجماع، وهذه أقوى الأدلة تثبت رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى بالدلالة. ومما استدل به المبتدع على عدم إثبات الرؤية قوله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. كيف يجاب عن ذلك؟ نعم، لا تدرك الأبصار يعني في الدنيا وفي الآخرة تدركه لا، ليس كذلك. الله جل وعلا لا يدرك لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا تدركه الأفهام، لا تدركه الأحلام، ولا تحيط به الأفهام. سبحان الله. نعم، ارفع صوت. نفي الإدراك لا ينفي الرؤية، بل هو من أدلة الرؤية، ولذلك أهل السنة كذاب وغيره في هذا الكلام قلبوا الدليل عليه. وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، هذا المستدل به أهل السنة على إثبات الرؤية، لأن الله سبحانه وتعالى نفى الإدراك وأثبت الرؤية. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فدل على أن المنفي غير المثبت، لأنه لا يمكن أن نثبت شيئا ونقيضه في نفس الوقت. فلما نفى ربنا جل وعلا الإدراك وأثبت الرؤية دل على أن الرؤية غير الإدراك، دل على أن الرؤية غير الإدراك. ولذلك فما معنى الإدراك؟ الإحاطة بالشيء. وأما الرؤية لا يلزم أن يكون معها إحاطة بالشيء، فأنت ترى القمر ولا تحيط ما به، فلا يلزم من الرؤية الإحاطة، ولكن يلزم من الإدراك أو معنى الإدراك هو الإحاطة. فالمنفي هنا هو الإدراك وليس الإحاطة، وليس الإحاطة. ومما يتعلق بهذه المسألة، هل الكفار يرون ربهم جل وعلا في أرض المحشر؟ تنازلوا لما في ذلك على أفضل القول الأول يرونه، واستدلوا بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لحجب محجوب. ووجه الدلالة عندهم ماذا؟ أن الحجب لا يكون إلا بعد رؤية. القول الثاني أنهم لا يرونه كما سبق لأن هذا جاء في معرض السخط وكان عقابا له. القول الثالث التوقف في هذا، لا نثبت ولا ننفي، حيث أن النصوص غير صريحة في ذلك. وهناك قول أن المنافقين من الكفار هم الذين يرون دون غيرهم، والله أعلم. ويكفينا ما جاء الكتاب وما جاء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وما يتعلق بهذا المبحث أيضا، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ هل رأى النبي ربه؟ تنازع العلماء السنة في ذلك. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ وذلك أن هناك أدلة قد يفهم منها ذلك، بقوله تبارك وتعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. فاختلفوا في الضمير، رآه هل رأى ربه أم رأى جبرائيل؟ والصواب أنه رأى جبرائيل عليه السلام، فقد رآه نبينا عليه السلام في الخلقة التي خلقه الله عليها مرتين، ولو 600 جناح، ولو 600 جناح كل جناح منها يسد الأفق، يسقط منه الدرر والتهاوي. فهذا ما استدل به. والصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه ليلة المعراج، ولا يراه جل وعلا أحد في دار الدنيا أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت شبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. فلا يجوز أبدا قول بأن يرى ربه، وهذا قول خطأ. قد نسب ذلك لابن عباس في حديث في إسناده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف. حتى مع ثبوت ذلك عن ابن عباس عندما يثبته فيقال إن المقصود رؤية عيني القلب وليس عيني الرأس. وأيضا في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. وفي رواية: نور أنا أرى. الصوفية قال: نور إني أرى. فقط أسقط الهمزة من أنا على إلى، صارت بدل من نفي الرؤية واستبعادها إلى تأكيد الرؤية. نور إني أرى، هذا بطل وبلغ. وأيضا تقول عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه؟ فقد أعظم على الله الكرية، يعني الكذب والمكر. والصواب أن المسلم يرى ربه. ولكن هل يجوز أن يقال أن هناك خلاف بين السلف في مسائل العقيدة بسبب الخلاف في هذه المسألة؟ هل يجوز أن يقال هذا؟ لا يجوز. لما؟ مختلف هنا بدليل. وأيضا لأنها مسألة متفرعة عن أصل، وإلا فإنكار رؤية أصلا هذا ابتداع وضلال. وأما ما هذه المسألة، رؤية النبي ربه مسألة متفرعة عن أصل. إذا ما سئلت اللجنة الدائمة عن هذا أنكرت جدا وقوع الخلاف بين السلف في العقيدة. والفرق الضالة كالإخوان وغيرهم، هؤلاء يثبتون ذلك جدا. ولذلك لا مانع عندهم من الرأي دين مع الشيعة ومع الصوفية، بل ومع النصارى، والعياذ بالله، بل ومع النصارى الكفار. وبعضهم يقول إن الملائكة اختلفوا في العقل، والأنبياء اختلفوا في العقل، على الرغم أن النبي عليه السلام يقول: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وهذا يثبت خلافا في العقيدة. ويحتج بماذا؟ بحديث أبي سعيد في الصحيحين، أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان في كان قبلكم رجل قتل 99 فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه، فقال: هل لي من توبة؟ قال: لا، فقتله فكمل به ما أعلم. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فأتاه، وقال: هل لي من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا وكذا، فإن بها قوما يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فبينما هو في الطريق أتاه ملك الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. الحديث أين وجه الدلالة عند هذا الشخص المتكلم؟ فاختصمت، يعني تنازع فيه ملائكة الرحمة. هذا هو خلاف العقيدة، هذا هو خلاف العقيدة بين ملائكة الله سبحانه وتعالى، وهذا من أعجب الصفات والعلم، وشيء كبير يشار له بالبنات، ويزعم أنه طلب العلم على أي دولة، ويدرس الفقه في الدورات، ويدور في أنحاء مصر وخارج مصر مع الأسف، ويقول إن ملائكة الله وأنبياء الله اختلفوا في العقيدة والعياذ، اختلف الناس في العقيدة، فماذا بقي يعني من دين الله؟ ذاق الاختلاف في عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهجهم ومنهجهم وسبيلهم، ماذا بقي لنا؟ ولكن يبدو أن القوم كانوا يبيتون ذلك من قبل، فالآن يقولون إن الخلاف مع الشيعة ليس خلافا عقديا، بل أعلنوها صراحة إن الخلاف مع النصارى ليس خلافا عقديا، فالعياذ خلافهم مع من قال إن المسيح ابن الله ليس خلافا عقديا، ومن قبل قال قائدهم إن خلافه مع اليهود ليس خلافا دينيا وإنما هو خلاف على الأرض. فإذا انتهى الخلاف على الأرض خلاص لم يعد خلاف ديني، انتهى الخلاف بينهم وبينهم. فإذا المؤمنون يرون ربهم عز وجل يوم القيامة بأبصار رؤوسهم، هذا فيه الرد على الأشاعرة قولهم والإيمان بالرؤية، المؤمنون يرون ربهم يرون الله عز وجل، هذا فيه رد على الجهود بأبصار رؤوسهم، هذا فيه الرد على الأشاعرة، لأن الأشاعرة أثبتوا الرؤية ولكنهم قالوا في غير جهة، يعني أنها رؤية إدراك وليس رؤية في جهة، وهذا باطل، لأن كل مرئي لا بد أن يكون في جهة، ولكنهم نفوا الجهة من أجل ماذا؟ من أجل نفي التخييل، إن الله عز وجل يحيط به مكان ولا يلزم. وممن وقع في ذلك أبو زكريا النووي رحمه الله وغفر الله له في شرح الخير، قد أخطأ في ذلك خطأ به، مع أنه ذكر أدلة عظيمة، كل هذا الذي ذكرناه ذكره النووي، ولكن في نهاية المطاف قال: ولكنها رؤية ولكنه يرى في غير جهة، فنسخ كل ذلك، يرى في غير جهة، كيف يرى في غير جهة؟ لا يمكن أن يقال ذلك هذا. هو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان، الله جل وعلا يكلم عباده ويحاسبهم يوم القيامة كما في الحديث: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. نعم نعم نعم الرؤيا المنامية ثبت فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم حسن إن شاء الله، أن الله أنه عليه الصلاة والسلام قال: إني نعست فرأيت ربي، فقال: يا محمد ادري فيما يختصم الملأ الأعلى الحديث، إلى أن قال: حتى أخذت الضرب أنا منه بين كبير. فالرؤيا المنامية تقع، أما الرؤيا في اليقظة لا يمكن أن تقع، ونسب ذلك الإمام أحمد رحمه الله. الرؤيا المنامية تقع، أما يقظة لا يمكن. لما طلبها موسى عليه السلام قال: ربي أرني أنظر إليك، قال الله لن تراني. الزمخشري قال لن حرف نفي أبد، لن تراني يعني لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا باطل حتى من جهة اللغة التي عمل إليها الزمخشري البشرية، لأن لن تأتي أبدية وتأتي أمدية كما ذكر ابن هشام وغيرهم من علماء اللغة، بل هذا جاء في النصوص. قال الله عز وجل ولن يتمنوه أبدا، يعني الموت بما قدمت أيديه والله عليم بالظالمين، مع قوله تبارك وتعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب. فتمنوا الموت ولا ما تمنوه؟ تمنوه ليقضي علينا رب، مع أن الله قال ولن يتمنوه أبدا، فلن تأتي أبدية وتأتي أمدية، ولن يتمنوه مدة الدنيا. أما في الآخرة حينما يعاين العذاب ويرون العذاب والعياذ بالله يتمنى أن يموت. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. قال المؤلف رحمه الله تعالى والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر له كفتان ولسان. وهذا أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة، والإيمان بالميزان يوم القيامة. وهذا الميزان عليه أدلته من الكتاب والسنة وأجمع عليه علماء الأمة. أما من الكتاب فقوله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقال سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. السنة في حديث البطاقة قال صلى الله عليه وسلم يصاحب رجل من أمتي فينشر له على رؤوس الأشهاد فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، وتوضع في كفة، وتوضع لا إله إلا الله في كفة، فتطيش السجلات وترجع بإذن كفة لا إله إلا الله. هذا يدل على أنه ميزان حقيقي، كفة وأشياء توضع في الكفة وأشياء تطيش وأشياء تفتح، يدل على أنها حقيقة وليست مجازا كما يقول المعتزلة. المعتزلة يقول أن الميزان ميزان معنوي وليس عادي، ومعناه العدل. قالوا أن لو أثبتنا ميزانا حقيقيا فإن الله محتاج إليه وفقير له، فقير له هذا بطل. ولو قال إن الله يعني محتاج إليك الفوال والبقال، وإنما من تمام عدله جل وعلا أن يوزن الإنسان عمله أمامه حتى يرى عمله وحاله في الدار الآخرة، وليس لحاجته فهو الغني. قال جل وعلا وربك الغني ذو الرحمة. قوله فتوضح في كفة والسجلات في كفة تدل على أنه ميزان حقيقي، لا كما يقول المعتزلة أنه ميزان معنوي معناه العدل. اختلف العلماء هل هذا الميزان واحد أم عدة موازين على قولين لأهل السنة. وقيل إنه واحد في قوله نضع الموازين وجمعت باعتبار الموزون وليس الموازين أنفسها. ويتنازع أيضا في الموزون ما هو، هل هو الشخص وعمله أم العمل فقط. والأظهر أن الشخص وعمله يوزن بقوله صلى الله عليه وسلم يوزن بالرجل السمين الغليظ لا يزن عند الله جناح بعوض. ولما رفع ابن مسعود رضي الله عنه شجرة فتفت ريحه عن دقة الساقين فضحك الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة الساقين؟ لهما أثقل عند الله من جبل واحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك الرجل لا يوزن بضخامة بدنه ولا كثرة ماله ولا وجاهته بين الناس، إنما يوزن بعلمه حتى ولو كان ضعيفا ونحيفا كحال ابن مسعود رضي الله عنه، علمه وعمله وتواصيه بالحق وصبره على الأذى في السبيل. بما يثبته أهل السنة والجماعة الميزان، والمعتزلة رد ذلك. وأساس ضلال المعتزلة ما هو؟ رد النصوص بالعقل، فقدموا العقل على النقل، قدموا عقوله على النصوص، والعياذ بالله. وهذا أصل أنكروا الشفاعة عن الأحاديث في أعلى مرتبة الصحيح، والأحاديث هي متواترة، وأنكروا هنا الرؤية والأحاديث هي متواترة. وممن أنكر الرؤية أيضا ممن وافق المعتزلة الخوارج، وهذا من شؤم الله. أنكروا أعظم نعيم في الجنة، لا حور عين ولا ثمار ولا فاكهة ولا لحم طيب ما يشتهون، كل هذا يسبقه رؤية الله، رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة، نسأل الله من فضله سبحانه. ومع ذلك أنكرها الجهمية والمعتزلة ووافقهم على ذلك الخوارج. قوله ولسان، هذا مما تنازع فيه العلماء، لأن فيه حديث الكلب عن ابن عباس، والكلب متهم بالكذب. ومن أثبت النص بروايات أخرى فإنه يثبت اللسان، وهو ما يكون بين الكفتين. بعض العلماء يحسن حديث ذلك فيقول من لم يحسن يقول إن له كفتان، فنثبت فقط الكفتين ولا نثبت اللسان، لأن الحديث عندهم فيه رجل متهم بالكذب. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عفوا، ومستلم المبتدعة في رد الميزان قولهم إن الأعمال معنويات، يعني أشياء غير محسوسة غير ملموسة، فكيف توزن؟ كيف يجاب عن ذلك؟ يعني هم قالوا إن الأعمال صلاتك وصيامك وحجك، صلاتك وصيامك وحجك وزكاتك، هذا شيء هل هو محسوس ولا شيء معنوي؟ ها؟ العكس، في الدنيا هو يعني هل ممكن أن تمسك صلاتك هكذا في يدك؟ ممكن؟ لا يمكن، هو شيء معنوي ليس حسيا. فهم قالوا كيف تثبتون ميزانا حسيا توزن هذه الأعمال في تلك الصحائف؟ فما الجواب على ذلك؟ نعم، ما شاء الله. الموت ليس معنوي ويوم القيامة يصبح حسي. الموت معنوي ويوم القيامة يصبح حسي. نعم، قد تنقلوا بعض الأشياء من معنويات إلى محسوسات وملموسات يوم القيامة. في الصحيح قال عليه السلام يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ونادي مناد يا أهل الجنة حياة بلا موت، ويا أهل النار حياة بلا موت. فهذا شيء معناه تحول إلى شيء حسي. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالبقرة وآل عمران كأنهما غايتان، أو قال غمامتان، يظلان العبد يوم القيامة. يحفظ البقرة وآل عمران تأتي كأنها غمامتان أو غايتان تقيه وحر الشمس يوم القيامة. نسأل الله العافية. وأذوقها بالقرآن على صورة الشاب الشاحب عندما يلوث بذلك. فهذه أشياء معنوية تتحول إلى أشياء حسية يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فلا صح نفي أشياء دلت عليها النصوص من كتاب وسنة وأجمع عليها علماء سلف الأمة من أجل أمر العقل، لأن العقل يخطئ ويصيب. أما النص معصوم، ليس فيه إلا الصواب فقط، ليس فيه الخطأ. فانتبه لهذا، لأن الإنسان إذا كان جاهلا ودخل مجال الدعوة أو المعروف عن المنكر أو الجهاد في سبيل الله، ربما استحسن بعض الأمور بعقله. وهذا أصل ضلال جماعة الإخوان، أتوا بيهتموا بجانب معين يعني السياسي وكذا، وأخذوا يعني يجتهدون من عند أنفسهم بكلام ليس عليه دليل، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، حتى آل بهم الأمر إلى ما ترون وتسمعون به. وأصل هذا الضلال ماذا؟ تقديم العقول والمدرسة العقلانية التي أنشأها بعض القادة، حتى إنهم رد النصوص، يعني في حديث الموت هذا القرضاوي ينكر ذلك، يقول الرسول لا يقصد هذا، هذا شيء من المجاز. الرسول يقول يؤتى بالموت على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، القرضاوي يقول لا لا لا يؤتى بالموت على صورة كبش أملح يذبح بين الجنة والنار. هكذا تقديم العقل على النقل. وذكر أن النساء ناقصات عقل ودين، ويأتي عمرو خالد من هذه المدرسة أيضا يقول للرسول لا يقصد هذا، لا يقصد أن النساء ناقصات عقل، يعني دخل حتى في قصد الرسول عليه السلام، وإنما الرسول كان بيحذر مع أصحابه، يعني كان يمزح مع أصحابه، يتكلم كلاما هزلا في أحكام الله جل وعلا والعياذ بالله والعياذ بالله. وهذا ضلال بعيد، ضلال بعيد جدا. أصله ماذا؟ تقديم العقل على الله. لذلك إياك يا إياك أن تقدم عقلك على الله. راس كل شيء يطوع للنص وللنقل المعصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المدرسة الآن منتشرة. ينكر محمد هداية، الدكتور محمد هداية ينكر سحر النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن هذا الحديث في الصحيحين في أعلى مراتب الصحة. يأتي جبريل وميكائيل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم ما بال الرجل يقول مطبوب، مطبوب يعني مسحور، يقول يعني من طبه، يقول نبيل بن الأعصم في مصر ومشاط في بئر ذروان ما هو كنقاعة الحناء، ثم يذهب جبرائيل فيستخرج هذا السحر. يعني السحر الرسول أقر أنه مسحور، وصف السحر ومن سحره وأين سحر واستخرج، وما زال هؤلاء ينكرون سحره عليه الصلاة والسلام. بأدلة عقلية غير شرعية. فالمدرسة العقلانية في زماننا هذه امتداد لمدرسة المعتزلة الطالحة. وانتبه لهذا، وانتبه لهذه المدرسة أنها خطيرة جدا في رد النصوص والعياذ بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى والإيمان بعذاب، والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. نعم، من أصول أهل السنة والجماعة أيضا الإيمان بعذاب القبر. وبعض المحققين يقول الأفضل أن يقال عذاب البرزخ أفضل من عذاب القبر، وذلك حتى يدخل فيه من قبر ومن لم يقبر، يعني من أدخل القبر ومن مات في بطون السباع أو قاع البحار والأنهار والمحيطات. هذا أيضا له حاسب، ويكون له عذاب أو نعيم على حسب عمله. ولأن البرزخ هو الفاصل بين الشيئين، والقبر فاصل بين دارين، دار الدنيا دار العمل، والدار الآخر وهي دار الجزاء والحساب، كما قال سبحانه بينهما برزخ لا يبغيان لا يطغى أحدهما على الآخر. فهذا يدل على إثبات، يدل على إثبات أن الأولى أن يقال عذاب البرزخ. وكثيرا أن نطلق عذاب القبر والنعيم، وليس المقصود بذلك إنكار عذاب من لم يقبر. والأدلة على إثبات عذاب القبر كثيرة، منها قول الله جل وعلا النار عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار عرضوا عليها غدوا وعشيا يعني في الدنيا، قول ويوم تقوم الساعة يدل على أن هذا العذاب مغاير للعذاب الأول، ويكون الأول في فترة وجودهم في الدنيا يعني في عذاب القبر، أو في عذاب البرزخ والعياذ بالله. وأيضا من الأدلة ما جاء في مسند أحمد من الحديث وعند أصحاب السنن في السنن الصحيح حديث براء بن عازب رضي الله عنه قال رضي الله عنه: خرجنا في جنازة رجل من الأنصار فأتينا القبر ولم يلحد. اللحد هو الميلان والميل. فأتينا القبر ولم يلحد يعني لم يحفر اللحد. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به يعني ينكت. فرفع رأسه إلى السماء وقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها مرتين أو ثلاث. فالتعوذ من الشيء يدل على أنه واقع وموجود، وإلا صار التعوذ ضربا من العبد نزل عنه شريعة الله عز وجل ودينه سبحانه وتعالى. وأيضا لما أطلع أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعذاب القبر كان يستعيذ بالله عز وجل في كل صلاة من أربع، منها عذاب القبر: اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخره. وأيضا جاءت النصوص في إثبات ذلك. قد مر النبي عليه الصلاة والسلام يوما بين القبور فجاء بجريدة وشقها نصفين وضع على قبرين وقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كثير، أو قال كبير. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. وضع الجريدة وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا أو قال كيبسا. هذا فيه دليل على إثبات العذاب في القبور والنعيم في القبور، يثبت هذا وفي حديث البراء بن عازب. وهذا الحديث يثبت عذاب القبر. وهل يجوز فعل ذلك الآن؟ هل هذا سنة لتضع الخضرة على والجليل على القبور لعله يخفف عن هذه القبور؟ نعم. نعم نعم، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى لو وضعنا الجليل هذا فيه ادعاء معرفة الغيب، وأيضا فيه إساءة ظن بالمسلم، فيرد هذا من ثلاث جهات: أن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. ولماذا قلنا إنه خاص؟ لأنه أمر غيبي لا يكون إلا عن طريق الوحي. الأمر الثاني لأن لو وضعنا ذلك هذا فيه إساءة ظن بالمسلم، وذلك لا يجوز حيا كان أم ميت. لمن أدرك أنه يعذب حتى وضع هذه الجريدة أو هذا الصبار أو هذا الزرع حتى لا يعذب الميت؟ هذا باطل، هذا ادعاء لعلم الغيب والعياذ بالله، ومنكر ونكير. ومنكر ونكير من أثبت الحديث في ذلك يعني في هذه التسمية يسمي منكر ونكير هما الفتانان في القبر. بعض العلماء يضاعف الحديث بهذا ويستنكره، لأن اسمه منكر ونكير ليس يعني معناه أو ليس بجيد عند الناس، ولكن لو صح بذلك الحديث أو حسن عن النبي عليه الصلاة والسلام الواجب العمل به. فمن يثبت الحديث في اسم منكر ونكير يثبت أن القبر فيه فتانان وهما منكر ونكير. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض إلا صالح النبي عليه السلام، فإن حوضه ضرع ناقته.